قادر. القدرة في اللغة هو مبلغ الشيء ونهايته، ومعنى كون الله جل وعلا القادر إثبات القدرة لله سبحانه وتعالى، فهو كامل القدرة. من قدرته جل وعلا أنه يحيي ويميت، ومن قدرته جل وعلا أنه يقلب القلوب والأبصار، ومن قدرته سبحانه وتعالى أنه يهدي من شاء ويضل من شاء، ومن قدرته أنه لا يحيط أحد بعلمه. ودليل هذا الاسم قول الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، الآية. وقال الله جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون، أي قدرنا ودبرنا ذلك الجنين، فالآية في سياق ذكر الجنين. ونقلناه في تلك المراحل إلى أن جعله الله سبحانه وتعالى جسدا، ومن آثار التعبدية لاسم الله جل وعلا القادر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فهو القادر بيده كل شيء، وحسن الظن به سبحانه، وكذلك الرضا بقضائه وقدره جل وعلا، وكذلك سلامة القلوب من الأضغان والأحساد، لأن هذه الأمور كلها بتقدير الله جل وعلا فهو القادر، وحسن الرجاء ودوام السؤال لله سبحانه جل في علاه. ولا شك أن اسم القادر من تمعن فيه أورث في الإنسان جميل الثقة بالله سبحانه وتعالى ومعرفة قدر الله جل وعلا. فالله جل وعلا عاب على أناس فقال: وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. فمن تأمل في اسمه القادر والقدير علم ما له سبحانه وتعالى من كمال الصفات ومن عظيم المصنوعات، سماء وأرض وجبال، كل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الاسم حتى الجهمية التي نفت الأسماء والصفات كان جهم يثبت أن الله قادر، مع قوله إنه موجود.